طيب، يقول من هم الوهابية؟ السؤال الأول. الوهابية نجد بعض كتب أهل العلم يطعنون في الوهابية، لكن الوهابية عند أهل العلم يعني هي فرقة تنتسب إلى رجل يقال له عبد الوهاب، وهو في القرن الثاني الهجري من الخوارج، في القرن الثاني الهجري يعني سنة 160-165 هجري، يعني قبل محمد عبد الوهاب ب1100 سنة تقريبا. وهذه يعني فرقة يعني ضالة من المعتزلة أو من عفوا من الخوارج. طيب، وهي فرقة ضالة، وتجد بعض أهل العلم يطعن بالوهابية، يقول الوهابية فيهم كذا وكذا وكذا وكذا، وهي خرجت في المغرب العربي. فالبعض الآن من في قلبه مرض يأتي بكلام أهل العلم على الفرقة الوهابية التي خرجت في المغرب قبل 1300 سنة أو 1200 سنة تقريبا، وينسبها إلى محمد بن عبد الوهاب الذي توفي قبل 200 سنة رحمه الله تعالى، وهذا لا شك أنه من الضلال. فهذه الآن تسمى أو يسمى من يتبع أو من يأخذ بقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهابي، يقال له فلان وهابي. فقد تجد أحيانا أن كلمة وهابي في كتب أهل العلم لما يذمون الوهابي، خاصة لما يكون من المتقدمين، يعني مثلا في القحطاني مثلا في نونيته مثلا يطعن في الوهابية وكذا كذا، مع القحطاني توفي سنة 450 من الهجرة، يعني قبل أن يولد محمد عبد الوهاب ب600 سنة تقريبا أو 700 سنة. فالقصد أن الوهابية فرقة من فرق الخوارج، فرقة ضالة، فرقة خرجت في المغرب العربي، هم غير طبعا أتباع محمد عبد الوهاب الذين سلكوا طريقه.